بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة، ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. فكان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، يعني كان يسفر أحيانا بالفجر. وصلاة الصبح لها أوقات، هناك وقت يعني يستحب فيه الإسفار، وهناك وقت يستحب فيه التغليس. التغليس يكون في الأيام الباردة طويلة الليل، والإسفار يكون في الأيام الحارة قصيرة الليل، وهذا في مصلحة المسلم حتى يستروح ويستطيع أن يأتي إلى الصلاة وهو مستريح. ويجوز الإسفار مطلقا ويجوز التغليس مطلقا، يعني ليس في هذا تقييد، يعني حسب الإمام أيضا. إذا أراد الإمام ورأى من مصلحة المصلين أن يسفر، كما في بعض المساجد مثلا مسجد السنة بتجد أن الذي يأتي من شقة بعيدة لو أنك غلست يعني صليت بعد الأذان مباشرة ربما تضيع عليه الصلاة، فممكن الإسفار أنك تؤخر قليلا يعني إلى أن يعني تستطيع أن تطمئن إلى حضور الكل. وإذا كانت هناك مساجد متعددة ورفقة حول المسجد فهنا جاز أيضا التغليس، أنك تصلي مبكرا ولا حرج فيها. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يعني يستحب في صلاة الصبح التطويل لما فيها من راحة النفس وطمأنينة القلب، وما زال العبد خاليا من المشاغل والآفات التي تعتريه، فعلى هذا يجوز الإنسان أن يعني يطيل في صلاة الصبح. وأيضا ورد في فضلها كثير: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، قلنا الزوال حينما تصل الشمس إلى نقطة تثبت عندها ثم تتحرك، بدء التحرك هذا يسمى زوال، عند الزوال يكون صلاة الظهر. والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، بمعنى حية يعني لم تكن قاربة الغروب ولم تكن مشتدة الحرارة، لا هي حارة ولا هي مالت إلى الغروب. قال: ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. العشاء يستحب فيها يعني التأخير، والمقصود بالتأخير ليس التأخير المطلق، وهذا أيضا حسب الأوقات. فعندنا المقصود بثلث الليل الأول وليس الآخر، لأن عندنا الليل ينقسم إلى 3 أثلاث، ويبدأ من صلاة المغرب إلى صلاة الصبح، فيكون الثلث الأول من المغرب، من المغرب وقس المسافة بين المغرب وبين الإيه؟ الفجر. لو فرضنا مثلا المغرب يؤذن أو مثلا يؤذن في 6 والصبح في 5 مثلا، فالمسافة بينهما كم؟ 11 ساعة. طيب ثلث 11 كم؟ 3. يجوزها. ومثلا لو أن المغرب يؤذن مثلا في 8 والفجر 3 أو الرابع، الرابع مسافة كم من 8 إلى الرابعة؟ كم؟ 8 ساعات. ثلث 8 كم؟ لا يعني حوالي 3 أيام. فالشاهد يجوز فيها التأخير، ولكن يعني هذا ليس ديما. فقال أو إلى شطر الليل أو إلى ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. محمد أي ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا غالب اللي هو غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر يعني عند الظهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر يعني من شدة الحر كانوا يضعون الثوب ويسجدون عليه وجاز فعل هذا عند شدة الإيه؟ الحرارة. قوله باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. باب تأخير الظهر إلى العصر، يعني جاز هذا عند أيضا يعني لابد يكون في بعض الأسباب وعلة في هذا تأخير الظهر إلى صلاة العصر. قال حدثنا أبو النعمان وهو عالم بن الفضل قال حدثنا حماد وطبعا في البخاري لابد أن يكون هو من ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن يسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. يعني هذه الصلوات من ذوات الأسباب، وذلك يكره كراهة عظيمة جمع الصلوات بلا عذر. يعني يكره يعني يسلم صلى فعلا ولكن لم يفعل بهذا الصحابة، يعني قالوا أراد ألا يحرج أمته، يعني يكون الأمر في هذا واسع، فأنت لابد أن يكون عندك عذر حتى تستطيع أن يكون لك جمع صلوات، لكن بلا يعني عذر فلا يجوز فعل هذا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. وقت العصر ما هو؟ فقال أبو سامع عن هشام من قعر حجرتها، يعني ترى الشمس من إيه؟ قد وصلت إلى قعر الحجرة، يعني إيه؟ نزلت نزولا يعني إلى حد ما، لكن تراها في قعر الحجرة، الحجرة ما وصلت إلى الجدر. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام وهشام لا هشام بن عروة عن عروة أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله لم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، يعني ما زالت الشمس إيه موجودة. ولذلك في بعض الأحاديث الأخرى يعني لما قيس بالمسافات فيكون الظهر كما قلنا عند الزوال الانحراف، ويكون العصر عند ظل الشيء مثليه، عند ظل الشيء إيه مثل تبدأ الشمس بقى إيه ما زالت حية، وهناك للعصر وقت موسع ووقت مضيق. فالوقت الموسع من عند ظل الشيء مثليه إلى أن تبدأ الشمس تصفر، يبدأ إيه اللون بتاعها يعني يميل إلى البهتان، ومن هذا الوقت إلى وقت الغروب يكون وقت إيه ضيق، الإنسان لابد أنه إيه يسرع فيه بالصلاة قبل أن يدخل في وقت الإيه المضايق. ويعني أخطر الصلوات على الإطلاق صلاة العصر، يعني من الصلوات التي يعني فيها وعيد شديد لمن يعني فرط فيها. والوعيد طبعا ورد في مسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي حديث آخر: لأن يتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يدع صلاة العصر. فمعنى ذلك وتر يعني فقد. فنظرا لأن طبعا صلاة العصر هذه في منتصف النهار، وغالبا الإنسان بعد عمل وبعد تعب وبعد كد بيكون إيه يميل إلى الإيه الراحة، فربما تضيع منه صلاة العصر. وذلك كان من القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، كان فيما نزل من القرآن ونسخ. فهذا يعني لأفضليتها ولمكانتها، وأيضا لتهاون الناس عن هذه الصلاة بالذات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة أي ابن الزبير عن عائشة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء أي الظل من حجرتها، يعني ما وصلت إلى حد الكراه. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو عد يعرفه، هو الفضل ابن ذكين قال: أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر، يعني ما زالت كما قلنا حية. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ وعبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا عوف، وهو عوف بن أبي جميلة، عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له: أبي، كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. يبقى صلاة الظهر تسمى أيضا ليه الهجير، حين تبدأ الشمس في التحرك، يعني بعد ما تستقر تبدأ إيه في الحركة. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حي، يعني كما قلنا الرأي اللي هو التضبيط مثل ظل الشيء مثليه. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. وذلك كان كما قلنا يستحب تأخير العشاء، يعني لما فيها من فضل. ايه هو الفضل بقى في التأخير؟ حد يعرف تأخير الأشياء؟ هو عندنا في وقتين يغفل عنهما الناس، اللي هو وقت اللي هيكون الوقت ده بتاع العشاء اللي هو التأخير، وقت الفجر. ولذلك لو يعلمون ما فيهما أي المنافقون لأتوهما ولو حبوا. فلذلك صلاة العشاء والفجر هي علامة قاطعة على أن من تخلف عنها كان منافقا والعياذ بالله. يعني طبعا بيكون فيها مشقة، فيها تأخير، والفجر فيه تبكير والناس نيام. وذلك لما دخل عمر وقال صلى الله عليه وسلم: نام النساء والصبيان والشيوخ، فقال: والله ما ينتظرها أحد، طبعا في ذلك من الوقت، الوقت اللي هو فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، على ظهر الأرض إلا أنت. طبعا يعني كان له وقت تقديم ووقت إيه؟ تأخير. فطبعا الآن ثبتت على التقديم، نظرا لأن الأمصار تختلف. يعني احنا مثلا لما بنرى بلاد التي قريبة مثلا من الحرمين، يعني مثلا في مكة والمدينة، بنجد أن الليل والنهار تقريبا في طول العام متقارب، يعني القصر بيكون قليل. بينما عندنا مثلا في مصر بنرى الشتاء قد يطول الليل جدا والليل قد يقصر جدا، وفي غيرها من البلاد كذلك. فممكن مثلا احنا عندنا لو مثلا صلينا العشاء في 11 والفجر 3:30، يبقى المسافة ايه؟ قصيرة جدا. وطبعا هذا بيكون الإنسان طبعا إلى حد ما مرة إلى آخره. فلذلك طبعا يعني يراعى فيها المصلحة العامة مع ثبات الأجر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. يعني كان بعض الأقوام كانوا يؤخرونها أيضا العصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهي كما قلنا مبكرا عن الوقت. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله أي ابن المبارك قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. أنه كان لا يؤخره لو عند ظل الشيء مثليه، لكن كما قلنا كان بني أمية يؤخرونها إيه؟ إلى حد ما جدا. قال: حدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني، الشعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني ما مالت ونزلت، فيذهب الذهب إلى العوالي أي عوالي المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. الميل كم كيلو؟ حد يعرف؟ فهنا يعني حوالي 1750 كيلومتر الميل على 4 أميال أو نحوه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. ما علاقة أخبرنا مالك بن أنس وعلاقته بأنس ابن مالك؟ لا علاقة بينهما قط. إن كان دايما يلبس إنه يصور إن إيه مالك ابن أنس هيبقى قريب إيه أنس ابن مالك، فلا علاقة بينه. قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. ومسجد قباء هذا مسجد طبعا يعني مشهور بالمدينة، وكان صلى الله يأتيه في كل يوم سبت، وأثنى على أهله وأثنى على الذاهب إليه، فالصلاة فيه تعدل عمره. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هنا تعظيم شديد لفوات العصر والتهاون فيه لعلة عظيمة، وهي كما قلنا أنها إيه تعتبر في منتصف النهار ويكون بعد يوم شاق أو عمل أو غيره فينام الإنسان عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر، تفوت يعني يؤخره وتضيع، كأنما وتر، وتر يعني فقد أهله وماله والعياذ بالله. يعني إذن مصيبتها إيه؟ مصيبة عظيمة. والترمذي ذكر عن بعض التابعين أنه يعني بكى بكاء شديد وقال ماتت ابنتي فعزاني 3000 نفس، 3000 عشان بنته ماتت، وتأخلفت عن صلاة العصر فما عزاني أحد. إذن كانت عندهم إيه؟ مصيبة العصر أعظم من مصيبة إيه؟ فقد الولد، لأن كانما فقد الأهل والمال جميعا، نسأل الله السلام. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب من ترك العصر ما يقع عليه من إيه؟ من الإثم الذي سبق. حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو فراهيدي قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أحد بن أبي كثير عن أبي قلاب، أبو قلاب اللي هو عبد الله بن يزيد الجرمي، عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، أي اسرعوا بها قبل فواتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إذا ضاعت يضيع عمل الإيه؟ الإنسان. باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل فعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. بعد أن ذكر إثم تارك صلاة العصر ذكر فضلها وذكر عظيم قدرها عند الله عز وجل. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي. يا عبد الله، يا علاقة باب عبد الله بن الزبير الصحابي؟ ليس بينهما علاقة. هذا عبد الله بن الزبير من تبع الأتباع، والآخر إيه؟ صحابي، واحد من المحققين الذين يحققون ولا يتحققون. شاف حديث كده قدامه وقال حدثنا عبد الله بن الزبير، وبيترجم بقى وزيع من ايه طبعا حواشي، فقال عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل مش عارف ايه، وبدا ايه يترجم للي بعديه، كان عبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي الله عنه نزل وروى عن الجماعه دول وايه وتوفاه الله. قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني في ليلة كان فيه القمر إيه؟ تمام. كما ترون هذا القمر، يعني هذا تشبيه وتمثيل للتقريب. ولذلك يعني ده حبذا لو أحد الإخوة يعني أهل القرآن هؤلاء اللي هم بيحفظوا يحاولوا انهم يعني ياتوا بالامثال في القران، يعني في القران في امثال كثيره جدا للتقريب، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، وهذه الامثال يعني فيها من عظيم الفوائد وتقريب المسائل الكثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمثل اصحاب صور كثيره جدا، مره فوجد جدي اسك ميت، أسك يعني ملء أذن، فأخذ يعني بالأذن المقطوعة هذه وأمسك بها وقال أيكم يشتري هذا، فقال رسول الله إنه أسك، فوالله لو كان حيا لكان عيبا. فقال لا الدنيا أهون عند الله من هذه، يعني هذه أمثلة للتقريب وكذا. فيريد بعد أخ طبعا يحاول إن هو يعني يبحث عن هذه الأمثلة ويحاول يستفيد منها، لأن بعض السلف كان إذا وقف أمام مثل في القرآن ما فهمه يبكي، لأن ربنا قال وما يعقله إلا الإيه، والعقل هنا بمعنى الفهم والتطبيق، أن يستنفد ويخرج منها بإيه بمسألة. كذلك السنة مليئة بهذه الإيه الأمثلة. فقال لا تضامون في رؤيتي، يعني لا تشكون في رؤيتي، هذا أمامكم هذا الإيه القمر، سترون الله كما ترون. يبقى هنا التشبيه إيه لإثبات الرؤية وليس للمثلية، جبنا لإثبات الرؤية، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، اللي هي الإباء الفجر، وقبل غروبها أي العصر، فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل أي ابن خالد افعلوا لا تفوتنكم، يعني لا تفوتنكم هذه الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. معنى يتعاقبون في تبادل في الصعود وتبادل في إيه في النزول، يعني ينزلوا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويصعدون كذلك، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يبقى الصعود والنزول في الفجر والعصر والتلاقي. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم فيسأله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا فضل وشهادة عظيمة لمن حافظ على هاتين الصلاتين يوم العصر وإيه والفجر. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى.